الجزر يلي اسمه النشر في قراءة العجر النشر. هناك هو يذكر سند هذا الحديث ويقول انه هذا الاسناد لا يصح. نعم. فان كان المقصود بكلامك هو هذا فهذا مردود، وان كان شيء اخر فانه هو الذهبي في القراءة. شيخنا برضه سمعت قراءة كبار الإمام الذهبي برضه من فيه وضعه. ما هو هذا؟ طيب شيخ، القراءة بدون تجويد، خاصة إذا أراد أن يقرأ ورده أو أراد المراجعة، هل يجب التجويد في القراءة أم لا يجب؟ التجويد أخي في تجويد وفي ترتيل. نعم. التجويد معناه كما نعلم جميعا أنه مثلا الغنة والإخفاء والإظهار. نعم. هذا يمكن ولو بالاستعجال. نعم. فلا يجوز أن تقلب الإظهار إلى إقلاب أو الإقلاب إلى إزغام. نعم. أو ما شابه ذلك. نعم. سواء قرأت هذا. نعم. كما قال ابن مسعود في بعض الروايات كهذ الشعري. نعم. أو قرأت كما قال تعالى في القرآن ورتل القرآن ترتيلا. نعم. هذا لابد أن يحافظ عليه. المقصود أقل. نعم. المقصود أنه بدون غنة أو بدون مدود من أجل السرعة حتى لا المدود هلا المادة المتصل ستة وأقل أربعة، فلا بد من أربعة. أيوة المادة الطبيعية حركتين، فما بيجوز حركة من أجل العجلة وهكذا. نعم. في كتاب آداب الزفاف تذكر أنه بترد على اللي بيقولوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره الصورة اللي في حديث السهوة اللي كانت تغطي القرآن، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كرهها لأنها تصف الكذب، لأنه فيها كانت خيول ولا أجنحة. فردين عليه أنت إنه في رواية عن عائشة أنها كانت متخذة بين لعبها فرس أو خيل وله أجنحة. الآن قبل قليل قلت إنه ما بجوز إن الواحد يغير في خلق الله، مع انه في كان يعني مع انه في الخيل اللي له اجنحه تغيير في خلق الله، ما في خيل له اجنحه. اذا انت حفظت شيئا ونسيت وغابت عنك اشياءه. انا لما قلت انا قلت ما بيجوز تغيير خلق الله، اي الله خلقك بلحيه طيب قصدك الآن وضح، أما بالأول لا. طيب معليش، إذا منغير احنا السفينة ومنقول الصور نفسها الأصل فيها أنها غير جائزة، فالآن أنت تقر صور عائشة ولا بتنكرها؟ انت اثبتت انها صحيحة. اتركني انا هلا انت. بالنسبة لي لك بالنسبة لي انا بسألها كده. اقرها انها صحيحة. لأن خصوصا ما قررها ذلك انها كانت تلعب وسمحت لها تلعب في بس انا ما بدي منك اكثر من هيك. فانت بتقرها لانه الرسول اقرها. نعم. كويس؟ طيب. شو هي الصورة اللي الرسول رآها واقرها؟ هي الخيل ذوات الأجنحة ولا غيرها؟ حسب ما أذكر لا تفصل يا أخي، حسب ما تذكر قول كم يغطاها. نعم. خير كلام ما قال وذل. نعم هي. هي. فإذا الرسول أقر شيئا شو بيكون موقفنا نحن؟ الإقرار. طيب هل أقر الرسول عليه السلام لعب التلفزيون؟ لا. أيضا شو يشتغل؟ هذه واحدة أهم من هذه. أنت حفظت شيء من الحديث ولم تحفظ بقية الحديث. الرسول شو قال لها لما رأى الخيل ذوات الأجنحة؟ تذكر؟ الملائكة تدخل البيت في كلب. لا أعوذ بالله، لو قال هذا صار حرام لعاب البنات. قال لها خيل أو خيول لها أجنحة؟ تذكر أنه قال هذا؟ هذا موجود في أداب الزواب ولا مالك بهذا الوادي؟ بس الأول لما قال عليه السلام لها ذلك قال لها متعجبا خيول ولها أجنحة؟ قالت يا رسول الله ألم يبلغك أن خيل سليمان